بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الواسطية: فمن مر على الصراط دخل الجنة. طيب، المرور على الصراط هو عام لجميع الناس أم هناك ناس يتساقطون قبل أن ينصب الجسر على جهنم؟ نعم، يتساقط من كان يعبد غير الله، ماذا يمثل لهم؟ قال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: عطشنا ربنا. قال: ماذا؟ فيحشرون على جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعض. فهناك جملة من الكفار الذين عبدوا غير الله يتبعون معبوداتهم فيتساقطون في النار قبل أن ينصب الصراط، لأن الصراط لمن أظهر الإسلام، المرور عليه لمن أظهر الإسلام، سواء كان صادقا في إسلامه أو أظهر الإسلام وهم المنافقون. وصريح في حديث جابر في مسلم قال: ستتبع كل أمة ما كانت تعبد، ثم قال: فيبقى هذه الأمة، وفي أيضا بعض الفاظ حديث أبي سعيد فيها منافقوها مع المنافقين. قال: فيقول الله عز وجل: ما تنتظرون؟ قالوا: حتى يأتينا ربنا. قال: فيقول أنا ربكم، فيتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم نورا، فأما المنافقون فينطفئ بهم نورهم فيتساقطون في النار. هل هناك من يبقى ممن كان يعبد غير الله؟ في حديث أبي سعيد: وغبر من أهل الكتاب، لكن بعد ذلك يتساقطون كذلك في النار. ينطفئ بهم نورهم فيتساقطون. قد يسقطون، وقد يمر فيه قليل ما يسقط. من عنده مسلم من جاء في بعض الألفاظ أتنى المثل وفي الآية: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظهره فيه مكبدان. قد يشعر بعدم المروة. في علي جابر في مسلم: تدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد. الأول: فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك، إلى أن قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليب وحتك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجي المؤمنون. ما ذكر المرور هنا. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: أذن مؤذن، إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فليبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود يقال: ما كنتم تعبدون؟ قال: كنا نعبد عزير من الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليه ما لا تجدون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. ثم قال بالنصارى في ذلك، ثم قال: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أي المؤمن والمنافق. أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوا فيها إلى آخره، ثم يأمرهم بالسجود فيسجد المؤمنون والمنافق لا يستطيع السجود. قال بعد ذلك: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. إذن المرور على الصراط هو لهذا الصنف البر الذين كانوا يظهرون العبادة. ومنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تقصد هل يشمل الكافرين؟ يعني هناك من الكافرين من يقع فيها. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين، قوله الظالمين قد يكون ظلما أكبر أو ظلما أصغر يستحق به العذاب ثم يخرج منها. ظاهر حديث أبي سعيد أن بعض الكافرين يتساقطون قبل أن يضرب الصراط، وأن بعضهم بعد ذلك يتساقطون، والله أعلم. ممن أظهر العبادة. قوله فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، جاء هذا في حديث أبي سعيد في البخاري. قال فيغتص بعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا إذنهم في دخول الجنة. إذن أهل الجنة يجتمعون، من كان عنده بينه وبين أخيه شيء اجتمعوا في القنطرة، فيغتص بعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا إذنهم في دخول الجنة. هذا من باب أنهم يدخلون قلوبهم، قد نزع الله ما فيها من غل، ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على صدور متقابلين، ما بينك وبين أحد أي شحنة أو بغضاء أو غل أو حقد أو شيء، ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على صدور متقابلين. هل هذه القنطرة هي من تتمة الصراط أو شيء زائد عليه؟ الظاهر أنه شيء زائد، ليس الصراط مضروب على جهنم نفسها، وهذا شيء زائد بعد الانتهاء من الصراط يقفون على هذه القنطرة قبل دخول الجنة. وأصل القنطرة كذلك جسر، أصله جسر ممدود، ولكن ليس على النار. الظاهر بعد تتمة النار بقيها شيء من الجسر، شيء آخر يقال له قنطر. هذا الأقرب والله أعلم، لأن الصراط مضروب على جهنم كما جاء في الحديث. يقول فائدة، قال شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله تعالى في تحقيقه للحطة في التعليق على قصة عرض مسلم صحيحة وعلى أبي زرعة، قال ضعيفة لم أجدها مسندة، وإنما قال ابن الصلاح في صيانة مسلم بلغنا عن مكي بن عبدان وهو أحد حفاظ نيسابور قال سمعت مسلم. إذا قول بلغنا هذا يدل على أنها بلاغ منقطعة. قال ثم ذكر شيخنا مما يفتح في صحته إنكار أبي زرعة إخراج مسلم الأصباط وقطن وحمد عيسى، وهي في سؤالة البردعي لأبي زرعة، وما يقدح فيها أن بعض الأحاديث انتقد أبو زرعة كما في الحديث بن أبي حاتم. أحسنت، إن شاء الله نعتذر عن خلال غد، إن شاء الله نأخر هذه الغد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.